إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاد لها، فليس الإيمان بالله وحده كافيا لأن يكون الإنسان مؤمنا، لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن القوى التي خدمتك وسخرت لك الكون اسمها الله. من أين تعرف أنه الله؟ كل عمل العقل في الاستنباط العقدي أن يجد نفسه في كون، هذا الكون سبق وجوده فيه كل ما يخدمه ومن يخدمه، إذن فهو طرأ على كون منظم، فكان من الواجب عليه أن يلتفت لفتا ليعلم القوة التي سبقت بهذا الوجود حتى يطرأ على وجود متكامل. يسمع من أبيه مثلا ومن جده أن هذا البيت بنيته أنا أو بناه أبوك أو أخذه، وهذا الشيء فعله مش عارف إيه، لم يسمع أحدا يقول له ومن بنى السماء، لم يسمع أحدا يقول له ومن سخر خلق الشمس، مع أن الناس تدعي ما ليس لها، فكيف يترك أعظم ما في كون الله بدون أن نعرف من أوجده؟ الشيء التافه يؤرخون له، الميكروفون اللي فكر فيه فلان واللي عمله فلان والمصنع اللي بيعمله كذا والكهرباء اللي عملها إديسون وقطع من كذا، الله، كل شيء في هذا الوجود نعلم له تاريخا، وهذا التاريخ يرجع بالشيء إلى أصل وجوده، فنقول له إذا نسبت أي صنعة مهما كانت تافهة فستجد أنها صنعة تلقاها واحد عن واحد ولم يبتكرها هو دفعة واحدة، بل كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه ثم بدأ عملا جديدا فوصلت المخترعات بميلادها. فمن يصدق أن مصباحا يضيء ويمتفئ ويختل ويحترق يصنعه كذا ونعرف له تاريخ، وبعد ذلك الشمس التي لم تخفت ولم تضعف ولم تنطفئ ولم تحترق، الله، ومصباح يدير حيزا وشمس تدير كونا ووجودا، فأدي مش عايز حد يفكر تاريخها ايه دي، كان يجب ان ايه اننا نفكرنا سابقا. قلنا ان الانسان حينما ينظر الى الكون نظرة بعيدة عن فكرة الدين دي، ما فيه لا رسول ولا اي حاجة ابدا لسه، وينظر للكون ده يقول الله، الناس تختلف مقاديرها باختلاف مراكزها وقوتها فيما يفعل الناس، يعني واحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الجميز وواحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الورد وواحد قاعد عليه خشب بس ما عليه شيء وواحد قاعد عليه حصيرة وواحد قاعد عليه سجادة رقيقة وواحد مجدوله الله، إذن الصناعات بتاعة البشر يختلف فيها البشر باختلاف ايه اقدارهم واماكنهم. الريفي او البدوي لما يشعل النار يقعد يشعلها كده وهي اللي تبقى نار وهي اللي تبقى يعمل منها ويطبخ وكل حاجه، اما عملش حتى مسرجه يشعلها كده، ولما يرتقي يعمل مسرجة، وقلنا يعمل المسرجة ايه؟ يعملها كده بتعب شعلة ونترقى او بقى، وكان بقى شوية في حضارة كده يقولوا له يا اخي ده فيه لومك بأزايز، يوم يجيب نمرة 10 وده يجيب نمرة 15 وده يجيب نمرة ايه 20، وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده فيه كهربا جات يا اخي ويعمل كهربا، وده يتعدى الكهربا يقول لك ده فيه نيون وفيه فلوريس. ايه الله، اذا انت بتتق بايه بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعة البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديرهم. ده ايد شمعة وده ايد لمضة مش عارف بشعلة، وده ايد لمضة نمرة 10 وده ايد لمضة نمرة 15، وده ايه ايد كهرباء وده الله الله الله. بنختلف ولا ما بنختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب واذا طلعت الشمس بقى؟ الله الله الله، كلنا نطفي ده كله الله. اذا ظهرت شمس الله إيه؟ كله. طيب يا اخويا دي انا عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شركه الدنيا تتظلم ومش عارف ايه. طب والحكايه اللي ما بتحصلش لها الحكايه دي بقى ما تفكرش بقى، لازم ترقيها بقى، لازم ترقيه من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعه ما يشوف الكون بالشكل ده يقول الله ده لازم مساله عمليه يعني. انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي يعني. ايه بالعقل ما يعرفهاش، الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول يا عدو انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا؟ لا، ده توقيفي تسمعني طبعا الاول. انا هنؤمن بالله ونكفر برسله الله. طب ومين عرفك ان القوة اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول. يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الايمان بالله بالفطرة كده القوة القفية القوية العظيمة دي كلها قوة مبهمة؟ طب ما طالبة منك ايه؟ عايزة منك حاجة ولا مش عايزة؟ عايزة. مين اللي قالك انها عايزة بقى؟ لازم الرسول. يبقى برضو عزنا الرسول بقى في اسم القوة. عزنا مين؟ نريد رسولا. وفي مطلوب القوة منك عزنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له ايه؟ برضو العز رسول يقول لنا الله. اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ والا كان ايمانا بقوة مبهمة لا تكترئ وتقول انا امنت بالله. لانه قول كلمة الله دي انا عايز مين؟ عايز بلاغ، ان اسمي الله بلغه للناس، انا اسمي الله بلغه للناس. انما انت امنت بقوة مبهمة وبس. اذا لا تقولش اوعى ساعة ما تسمع واحد كده يقولك انا امن بالله انما الرسل دي، اقول له اول الزلة العقلية قول امنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتدير. انما تقول بالله نقولك مين اللي قالك بقى؟ يبقى لازم بلغ من الرسول. اذا لا يفصم الايمان بالله عن مين؟ عن الايمان بالرسول. اول ما خلق الحق الخلق، خلق الخلق اللي هو احنا العالم الانساني، مش اول ما خلق الخلق. ما حدش ادعى ان ادم اول من عمر هذا الوجود، وما ادم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس اوادمه كالاكتيق جت قبل كده. انما ادم اول مين؟ اول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كلها علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له ايه؟ يقول ايه يعني؟ مش لازم يقول له شوف الشمس، لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قال له ده؟ طب ده اللغة بنت المحاكاة. اللغة ما فيش واحد بيتكلم كلمة ما سمعهاش ابدا، لازم يتكلم كلمة يكون ايه؟ سمعها الله. طيبين انا سمعت من ابويا، وانتوا سمعتوا من ابائكم، وابائنا سمعوا من مين؟ من اجدادهم، واجدادهم سمعوا من مين؟ الله. اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما ابو ادم سمع من مين بقى عشان يتكلم؟ مسألة يجب ان العقل اللي عاملين فلسفه لازم يقفوا عندي دي. يقول له ومن الذي اسمع ادم ليتكلم باول كلمة؟ يبقى اذا قول الحق في قرآنه وعلم آدم الأسماء كلام منطقي بالإحصاء الاستقرائي الناسح، كلام منطقي ولا لا؟ معلم آدم الأسماء، وتجد الكلمة دي صدقة. بالله انت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الأفعال ولا بتعلمه الأسماء؟ الأسماء. والأفعال دي ما تعرفش هو تعلمها ازاي؟ ايه بتقول له دي قلة ودي كباية وده قلم وده مش عارف سماء وده ما بس، انما ما تقولوش شارب معناها كذا واكل احمد ما يعرفهاش دي، انما اللي بيتعلم الاول الايه؟ الاسماء دي الخميرة، وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في كونه ترك لنا ادلة على ان قوة عظيمة تناسب هذا الكون. يبقى لكن الرسول هو اللي يجي ايه؟ يبلغ. الرسول هو اللي بلغنا اسم القوة كذا، صفاتها كذا، مطلوبها كذا، اللي يطيعها تعمل له كذا، واللي يحصاها تعمل له كذا. اذا فيجب ان نعلم ان الايمان بالله لا ينفصل ابدا عن الايمان بالقوة المبلغة عن الله. وبعد ذلك هو يقول انا بتصل بالقوة دي ازاي، القوة البشرية دي اللي بتصل بها ازاي؟ يقول انا ليا برضه خلق تاني هيبقى واسطة من مين؟ بين الرسول اللي منكم وبيني، لان برضو الرسول اللي منكم بشر، والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتوا نفسكم بتعملوها في صناعتكم. لما قلنا زمان ان واحد هيركب والناسح، هو عايز لما ينام ما يبقاش في ضوء عشان يحقق ان الليل ايه سكن ويتمتع كده بالظلمة. طيب لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا، يقوم بده حاجة تدله ضوء ولا ضوء، يقوم يسميها احنا ايه؟ الوناسة، شمعتين ثلاثة اربعة. الوناسة دي لما تحجي دي تحطه للكهرباء، يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى، ولا يقولك لازم نعمل لها ايه؟ ترانس. ترانس يعني ايه؟ ياخد من القوة العالية ويدي للقوة الوطية. لان القوة العالية دي جت على الوطية دي تفرتكها خلاص، يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين؟ بين رسله. اذا فالذين يريدون ان يؤمنوا بالله، وبعدين يجوا عند رسله ويقفوا كده نقول لا، وجايب رسله بالجمع علشان ما يفهمش كل امة ان رسولها هو بس، لازم تؤمن بالرسل كله. تؤمن بايه؟ بالرسل كله. ليه؟ لان كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحده. في العقائد ما فيش رسول جاب عقيده وده الثاني جاب عقيده ابدا، انما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها ايه؟ الارتقاءات الحياتيه. ازاي؟ ام قال لك اول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا ادم وخلق من زوجته حواء، كانوا اثنين مش كده؟ لانه قال وبعدين بس منهما ايه؟ رجالا كثيرا وايه؟ ونساء. كلام على الاول. طب ما دام هما ايه؟ اثنين، وعايشين ويا بعض ولا لا؟ طيب كل ما يكبروا يكتروا، والله ده اللي بيقعدوا في اوضه بيجي لهم اولاد بيبقوا عايزين ايه؟ قطين، ولما يكتروا قوي عايزين ثلاثه، وعايزين ده يبقى في بيت وده في بيت، وبيت علشان تسكن فيه وتستقر. يشوف عشان عايز من الكون رقعة قد ايه تخدم البيت ده، ان ده عايز مثلا الفرد يقعد له نص فدان عشان يطلع له خيرات ومش عارف ايه، يقعد بقى كده. اذا فكل ما يتسع الايه يكتر الناس لازم تتسع الايه رقعة الوجود. رقعة الوجود بالمواصلات البدائية كانت تبقى بعيدة عن بعضها قوي، ده باكت بيه الحته دي، وبعدين قال لك وانا هقعد اناكل في الحته دي، انا امشي في الحته الفلانيه، يشوف سحابه، يشوف مش عارف ايه، يشوف ايه، يشوف بطل، يشوف يتنوا رايح له. فينعزل جماعه عن مين؟ عن جماعه، ويقعدوا دول في حته ودول في حته. ما دام فيه انعزاليه يبقى ابتدا كل جماعه يبقى لها ايه؟ عادات وتقاليد وامراض ومعايب وادواء غير اللي عند التاني لانهم منعزلين. فيبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يجي لكل جماعة من دول يبعت ايه؟ رسول منهم عشان يعالج الداءات في البيئة بتاعتهم، لانهم منعزلين عن الناس كلها. لكن إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد سخر بعض العقول لاكتشافات الكون، وبعد ذلك سيصبح الكون قطعة واحدة. الشيء يحدث في أمريكا نشوفه النهاردة، مش كده اللي بيحصل؟ إذا الالتقاءات بقت كتيرة ولا لا؟ مدام الالتقاءات بقت كتيرة يبقى العادات السيئة، إن وجدت عادات سيئة تبقى واحدة في المجتمع الإنساني كله ولا لا؟ السيئة تظهر في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في أمريكا، تصبح الصبح إيه؟ احنا بتصبح الصبح عندنا، انتم بتشوفوا المباراة بتاعت اسمها ايه دي ولا لا؟ كلها الله. اذا سيصبح العالم بالارتقاءات الطموحية واحدة، افاته افات ايه واحدة، عاداته عادات ايه. يبقى لما يجي رسول يجي رسول واحد بقى يشملهم كلهم ولا لا؟ يبقى كان ولا بد ان يجيء الرسول الخاتم الجامع المهلق صلى الله عليه وسلم. ما عادش بقى فيه ليه؟ لان مش العالم منعزل، ما عادش العالم مش منعزل. يبقى الرسول اللي يجي الخاتم الجامع ده نقول له، نقول له انت صحيح خير الرسل وامتك خير الامم، انما من ضرورة ايمانك ان تؤمن بمن سبقك من الرسل. يبقى كله يبقى ايه؟ فالذين يحاولون ان يفرقوا باليهود، طب امنوا بموسى وتعبوه لكنهم كفروا بمين؟ بعيسى. ولما جاء عيسى اللي امنوا بيه وكفروا بمين؟ بمحمد. ولذلك ربنا سمى كفرهم بالنبي الخاتم قال ثم ازدادوا كفرا. يعني دي مسألة بقى وصلت الايه؟ وصلت القمة. لانهم يمكن كفروا يمكن يجي نبي تاني يبقى يعني، قال لك ده المسألة خلاص انتهت الايه؟ انتهت. اذا فالمراد من الاية ان الايمان فيه ايمان قمة، تؤمن بقوة لكنك لا تعرف اسم هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما اعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب للايه؟ للعاصي. يبقى كان ولا بد ان يوجد ايه؟ يبقى بالعقل كده لازم كده يجي رسول. يبقى تأمن بده ولا تأمنش بده؟ ثم الرسل جايين في موكب واحد، هو موكب ايه؟ تصفية العقيدة الإيمانية لإله واحد، مفيش خلاف. يبقى ما تقولش انا امنت بده ولا امنتش بايه ولا امنتش بايه بده. الآية بقى تتعرض لهذا بتقول ان الذين ايه يكفرون بالله. واحنا قديما قلنا كلمة نحب دائما ان تكون على ذكر منكم جميعا، ولذلك نكررها دائما عشان تبقى يعني كده. كلمة يكفرون بالله، كفر معناها ايه؟ ستر. طب الستر ده مش يقتضي شيئا تستره؟ يبقى الشيء اللي تستره سابق الكفر ولا جه بعد الكفر؟ ده سابق، ما انت هتستره. ما هو الكفر يستر، يستر ايه؟ الله. يبقى كفر بالله ستر وجود الله، فكأن وجود الله سابق لمين؟ للكفر، لأن الكفر جاي يستره. يبقى كلمة الكفر بالله دليل على وجود الله ولا مش دليل على وجود الله؟ دليل على وجود الله. وإلا تقول له هات المستور بكفرك، ماذا سترت بكفرك؟ يمكن يقول الله. طب انت بتقول تكفر بالله يعني بتستره، يبقى انت آمنت به الأول. نعم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، نقول لهم ده حمق. ده كل رسول جاي عشان يلحم المرسل إليهم بمين؟ بمن أرسله. ولذلك تجد في أفعال يقولك وما نقموا لا أن أغناهم الله ورسوله، فعمل حدث واحد، عمل إيه؟ حدث واحد من مين؟ من الله. ومن مين؟ من رسوله. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نقول له لا، موكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى، عقائده واحدة ثابتة لا تتغير. وذلك حيقول إن أوحينا إليك كما أوحينا، تبقى كلها جاء من إيه؟ من نبع واحد لعقيدة واحدة. طيب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. السبيل ده ما دام ده الله ورسله وده الله ورسله، السبيل اللي هتتخذه منين بقى؟ لازم من شغلك انت بقى. شغلة السلطة الايه الزمنية، عايز يعمل حاجة بين بين، يقول له ما فيش في الاسلام بين بين، ما فيش في الايمان بالله بين بين، يا ايمان يا كفر. اذا سمعت بقى ان الذين ساعت ما زي ما بنقول ان والمبتدا والخبر، طب ان الذين يكفرون بالله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله معطوفان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، الكلام تم ولا لسه عايزين حاجه؟ ما تمش اهو. طب ان الذين عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، طب مالهم دول؟ احنا عايزين الخبر بتاعهم، يوم الخبر يجي في الايه الثانيه.